أكرم بأبي بكر أبا، يصح نقول أبا أكرم بأبي بكر لأن الفعل متصرف، ولكن مع ذلك هو قليل، هو قليل. وقال بعض النحويين إنه ممتنع، وأن ما ورد من اللغة العربية في ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. فصار الآن بهذا البيت ختم باب التمييز، ختم المجلد الأول، وختم المجلد الأول. نعم. وبعده سنعطيكم حروف الجر إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حروف الجر هاك حروف الجر، هاك يعني خذ. باقي 4 دقائق. نعم. وعامل التمييز قدم تقديما مطلقا، يعني صفة محذوف تقدير تقديما مطلقا يعني غير مقيد. في هذا هكذا، في هذا هكذا، لكن قد لا يكون مثلا أرادة، تقول مثلا فلان أفضل من محمد، رسول الله أفضل من غيره مطلقا. كما في كل موضع ينظر على وش تكون. إن عندنا الآن مفهوم مطلق لمهارج من هذا المصدر. طيب حروف الجر البيت الأول أنه وبعد ما كل ما صدر عجبا، البيت الأول كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو في النساء. كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما يفوت التعجب فهو تمييز. نعم. عندي رجال 20 مثلا. لا هنا هو تمييز، لأن رجال مبتدا مؤخر. عندي رجال مبتدا مؤخر، لكن لو قال عندي رجالا 20 رجلا 20، عندي رجلا 20 ناسا، لأن التمييز لا يتقدم على عامل. الأبيات الثلاثة إن شاء الله هذولي كل التمييز مراجعة، مراجعة أي إن شاء الله. قريب. ها؟ كيف؟ أكون قريب. وش القريب؟ يعني ما يمكن نفكر لا لا. هن وش؟ ثلاثة ستة ثمانية. هم بوي. ها؟ هنا لا ما هو بشاء. أنا باقي عندنا 4 دقائق، كان عندكم شيء؟ باقي دقيقتين. نعم. بالنسبة الله لحاظ الله كلمات، لحاظ الله كلمات نفس معنى يعني لا تعرف تعرف بس معناه وش معنى لحاظ الله؟ حبيب اللحي بمعنى الإهلاك. لله يدره منك إعراب، إعراب لله يدره منك فتو خبر ومن حرف جر وفارس اسم المجرمين معروف. وهذه من بيانية لأنها عائلة من هذا التمييز وتكون حالة من الهاء في دبوك زائد في مثل هذا. ولهذا اسم بمعنى من مبين ولا نقول تمييز بعد ما دخلت. لا ما نقول تمييز. من ملء إناء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء لأنك الآن نوم إناء ملء إناء لو قدمت ملء إناء ماء لا لا معنى لا معنى إذا مش معناه لأننا مثلا نفرق بين إناء الماء وإناء الطهر